فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أي همهم ذلك، أو من أي همهم ذاك. وفي رواية تقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ففي رواية أخرى أيضا تقول: قالت عائشة رضي الله عنها: وثوأتاه الرجال والنساء يحشرون جميعا، ينظر بعضهم إلى سوأة بعض، فقال لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه: لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض، شغل بعضهم عن بعض. وهذا يبين يعني هول هذا الموقف العصيب، وأن كل امرئ يومئذ له شغل يغنيه ويشغله، وكيف أنه رغم حشر الناس عراة إلا أنهم من هول ما هم فيه ومن انشغال كل امرئ منهم بمصيره الذي ينتظره، إما خلود في جنة وإما خلود في النار، فيكون بعضهم يعني يكون كل منهم مشغولا بنفسه ولا يهمهم ولا يعنيهم أن ينظر أحد إلى أحد. الحديث اللي هو قبل الأخير في عدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في عدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبتها بالنسبة للأمم الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه رضي الله عنهم وبشر المسلمين عموما من أمته صلى الله عليه وسلم أن أمته ستكون شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصفها من أمم جميع الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في صحيح مسلم، نحو من 40 رجلا، يعني كانوا 40 رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم. وفي بعض الروايات مزيد تفصيل أن ذلك كان في منى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة من الجلد اليماني، كان في قبة من الجلود اليمانية، وكان في منى، وكان يخطب في من كانوا معه في هذه القبة، يعني خيمة مصنوعة من الجلد، وكان في منى، وكان معه في هذه الخيمة 40 رجلا، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا ترضون، أو أليس ترضون، أو ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. وفي رواية: فكبرنا. فقلنا إيه؟ الله أكبر. يعني وهذا فيه إيه؟ مشروعية التكبير عند الإعجاب بالشيء يعني والسرور به. فقال إيه؟ فكبرنا. وفي رواية قال: فحمدنا، يعني ولا تعارض، يعني كبروا الله تعالى وحمدوا الله، يعني قالوا الله أكبر، وقالوا أيضا الحمد لله، واستبشروا بذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون ربع أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءهم إيه يعني ذكر بلفظ الاستفهام، قال: ألا ترضوا؟ ثم زادهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا، أو فحمدنا. فكبروا الله تعالى وحمدوا الله على ذلك وفرحوا واستبشروا. ثم قال لهم: ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبروا أيضا واستبشروا وحمدوا الله تعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو، أو إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة أو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء هم الإيه؟ السابقون. السابقون أن الناس يوم القيامة يكونون إيه؟ ثلاثة أقسام: السابقون المقربون قسم، وأصحاب اليمين قسم، وأصحاب الشمال قسم. وهذا التقسيم مذكور في سورة الواقعة، فقال الله تعالى عن السابقين المقربين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال عن أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فلما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على الصحابة رضي الله عنه، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هي في أصحاب اليمين، يعني لما نزلت في السابقين المقربين إيه؟ أنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أن قليلا منهم سيكون من هؤلاء، فأنزل الله تعالى الآيات التي بعدها عن أصحاب اليمين وأنهم إيه؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، بل ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الثاني. قال: بل أنتم نصف أهل الجنة، وزيادة على ذلك يعني أنكم تشاركونهم أيضا في النصف الثاني، يعني أكثر من نصف أهل الجنة. وجاء في حديث آخر رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف. أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صفا، أمتي منها 80 صفا، أمتي منها 80 صفا. وقالوا يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربه وأن تكون أمته نصف أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم رجا ذلك وتمناه وطلبه من الله تعالى، فأعطاه الله تعالى ما رجاه وزاده عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني في أول الأمر: إني لأرجو أو إني لأطمع أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكان هذا يعني طمعا ورجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبره ربه سبحانه وتعالى يعني إخبارا يعني نهائيا بنسبة أمته إلى أهل الجنة. فلما رجا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أعطاه الله تعالى ما رجاه وزاده عليه، وذلك لأن الله تعالى قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني وعده الله تعالى أن يعطيه ما يرجوه وأن يرضيه، فأعطاه الله تعالى ما رجاه وزاده على ذلك. طبعا نسبة 80 إلى 120 اللي هي نسبة الثلثين، فهذا معناه أنهم يعني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى ثلثي أهل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أن أهل الجنة، هذا يمكن في الحديث، نعم، ذلك أن أهل الجنة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يعني عندما يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة يعني قليل من الآخرين أو ثلة من الآخرين، فليس معنى هذا يعني قلة نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمم السابقة، ولكن يعني معناه قلة المسلمين بصفة عامة نسبة إلى الكافرين، أو يعني قلة نسبة أهل الجنة بالنسبة إلى أهل النار. يعني كون المؤمنين قليلا هذا لا يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون قلة بين الأمم، ولكن المؤمنون قليل لأن نسبة المؤمنين إلى الكافرين قليلة، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، وذلك يعني مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، ونحو ذلك من الآيات التي تفيد أن المؤمنين قلة وأن الطائعين لله تعالى قلة، وأن معظم أهل الأرض يكون ضالا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث الذي بعده وهو قصة آدم عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى يقول له أخرج، يقول الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: أخرج بعث جهنم من ذريته، فيقول: كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى يقول له: أخرج من كل 1999 في رواية أخرى، وسيأتي يعني بعض الروايات الأخرى لهذا الحديث في الباب الذي بعده فيه مزيد تفصيل. وخلاصة ما في هذا الحديث أنه يبين قلة المؤمنين وقلة أهل الجنة بالنسبة إلى أهل النار. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، ويعني قالوا: وأينا ذلك الرجل الذي يعني واحد في الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعون في النار، فقالوا: أينا ذلك الواحد؟ فخافوا، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. يعني قال يعني يأجوج ومأجوج فقط نسبتهم يعني إلى أمتكم، يعني أنتم يعني عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى عدد يأجوج ومأجوج مثل 1 إلى 1000، فيأجوج ومأجوج هم من أهل النار، قبيلتان عظيمتان من الناس يخرجان في آخر الزمان، ف يعني يفسدون في الأرض، ويعني لكثرة عددهم يمر أولهم بالنهر فيشربه، فيمر آخرهم فيقول: قد كان ها هنا ماء، من كثرة يعني عددهم يمر أولهم بالنهر فيشربه، فيمر آخرهم فيقول: قد كان ها هنا ماء، فيعيثون في الأرض فسادا وهم من أهل النار والعياذ بالله تعالى، وهم ملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى. و يعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عن إجرامهم أنهم يعني بعد أن يقتلوا أهل الأرض إلا من كان من المؤمنين مع عيسى عليه السلام، فإنهم يأوون إلى جبل الطور، يقول الله تعالى لعيسى عليه السلام: حرز عبادي إلى الطور، فيصعد عيسى عليه السلام بمن معه من المؤمنين في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام، يصعد بمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور فيكونون فوقه، ويعمي الله تعالى أمر المؤمنين عن يأجوج ومأجوج، فيعيثون في الأرض فسادا ولا يتركون أحدا إلا أهلكوه، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني يرسل دودة تخرج في عنق كل واحد منهم ف تهلكه، ويعني تمتلئ الأرض من جثث هؤلاء. فقبل أن يهلكهم الله تعالى بعد أن يقتلوا أهل الأرض، فيقولون يعني: ها نحن قد يعني قتلنا أهل الأرض فلنقاتل أهل السماء والعياذ بالله تعالى، وانتهينا من أهل الأرض فلنقاتل أهل السماء، فيأخذون سهامهم معهم سهام يعني ونبال، فيرمون بها إلى السماء فتعود إليهم، يعني فتنة من الله تعالى لهم، تعود إليهم إيه؟ مغموسة في الدم، يعني كلما رموا سهما إلى السماء يرجع إليهم إيه؟ مغموسا في دم، يعني ملوثا بالدماء. فحتى إذا انتهوا من ذلك قالوا يعني ها نحن إيه؟ يعني قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء ولا يزال الله، ويكونون في تجبر وعطو، فيهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه الديدان التي تخرج في أعناقهم. ويرسل عيسى عليه السلام رجلا من المؤمنين معه ليستطلع له الخبر، ليستطلع له الخبر وينظر يعني هل بقي منهم أحد، أو يعني ماذا، هل ما زالوا يعني موجودين في المكان، أو أين ذهبوا أو كذا، فيجدهم يعني قد هلكوا والدواب تأكل في أجسادهم، تأكل جثثهم، يعني هوام الأرض والسباع والدواب وكذا. فينزل عيسى عليه السلام بمن معه من المؤمنين، ويكون الله تعالى قد نصر المؤمن. فالقصد أن يأجوج ومأجوج قوم ملحدون ينكرون، يعني لا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون به، وهم يعني خلق يعني عدد عظيم وضخم. فنسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يأجوج ومأجوج نسبة 1 إلى 1000، فإذا كان الناجون يعني 1 من 1000 فهذا يكفي لنجاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها. يعني هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني حتى لو كان الناجون عددهم 1 إلى 1000 فهذا كاف لنجاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها، لأن هي كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني نسبتها 1 إلى 1000 بالنسبة إلى يأجوج ومأجوج. فحتى لو كان يعني بعث النار 999 من كل 1000، فهذا لا يمنع أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ناجية ومبشرة بالجنة بإذن الله تعالى. طيب، الباب الذي بعده، قال: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزفت الآزفة اقتربت الساعة. يعني يشرح الإمام البخاري رحمه الله معنى قول الله سبحانه وتعالى أزفت الآزفة، فيقول معناها اقتربت الساعة. قال: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة قطعة بيضاء تكون في يعني باطن ذراع الحمار، أو شيء مستدير لا شعر فيه، قطعة تكون بيضاء مستديرة ليس فيها شعر في ذراع الحمار، فنسبتها يعني شيء قليل إلى يعني بقية البدن. طيب هذا الباب باب قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن آدم يخرج بعث النار يوم القيامة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بالساعة لأنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم، وقيل سميت ساعة لوقوعها بغتة أو لطولها أو لسرعة الحساب فيها أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس. ويعني كما ذكرنا من قبل فإن هذا الوقت يعني وقت يوم القيامة يخففه الله تعالى على المؤمنين حتى يكون مقدار نصف يوم من أيام الدنيا فيقيلون في الجنة، يعني القيلولة هي وقت الظهيرة يعني كأنه نصف النهار، وعلى وقت الظهيرة يكونون قد فرغ من حسابهم ويذهب بهم إلى الجنة فيقيلون فيها، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأما الكافرون فإن الله تعالى يطيل عليهم هذا الوقت حتى يكون 50,000 سنة، يعني يحسون به كأنه 50,000 سنة من أيام الدنيا، فسماها الله تعالى الساعة. أزفت الآزفة يعني اقتربت الساعة، قرب يوم القيامة، والأزف هو القرب، الأزف هو القرب، فأزفت الآزفة يعني اقتربت الآزفة أي القريبة، أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة، هذا المعنى اللغوي لها، يعني فالساعة من أسمائها الآزفة يعني القريبة. ورد في الحديث أن آدم عليه السلام أول من يدعى يوم القيامة، يعني أول من ينادى يوم القيامة، أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام، فيناديه الله سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل له أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، فتتراءى له ذريته، فتتراءى له ذريته فيقال هذا أبوكم، فيقال ذرية آدم يقال لهم هذا أبوكم آدم عليه السلام، فهذا يعني مشهد من مشاهد يوم القيامة ومن أحداث ذلك اليوم أن الله تعالى يدعو آدم يعني يناديه وتتراءى له ذريته يعني يراها ويراهم ويرونه، الترائي يعني من الرؤية يعني يراه يرى ذريته وتراه ذريته ويقال لهم هذا أبوكم، فيقول آدم عليه السلام عندما يدعوه الله تعالى يعني يناديه الله سبحانه وتعالى يقول له يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، وهذا الجواب الذي يجيب به رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يناديه الله تعالى يقول له يا آدم، فيجيب آدم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، ولبيك يعني استجابة لك بعد استجابة، يعني يعلن استجابته لله تعالى ومبادرته إلى امتثال أمر الله، والخير كله في يديك، فيقول الله سبحانه وتعالى له أخرج بعث النار. وقالوا أصل كلمة البعث هم الفئة من الناس التي يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات، يعني كانوا في العادة أمير الجيش أو كذا يبعث بعثا يعني يكلف فئة من الناس بمهمة يؤدونها فيقال لهم يعني هؤلاء بعث من البعوث أو كذا، فيقال له أخرج بعث النار يعني أخرج فئة مثل الأمير الذي يعين يعني مجموعة من الناس ويرسلهم يكلفهم بمهمة أو يرسلهم إلى جهة من الجهات، فيقول الله له أخرج بعث النار، يعني استخرج إيه فئة من ذريتك وابعثهم، يعني أرسلهم إلى جهة وهي جهة النار والعياذ بالله تعالى. فسماهم الله تعالى بعثا. قالوا وخص آدم بذلك لكونه والد الجميع. لماذا خص آدم بذلك؟ هو الذي يخرج بعث النار، لم يكن غيره من الأنبياء هو الذي يكلف بهذه المهمة. قالوا أولا لأنه والد الجميع، لأنه والد جميع البشر، فأهل النار وأهل الجنة كلهم من ذريته وهو أبوهم أجمعين. ولكونه قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، لأن آدم عليه السلام عرف أهل السعادة من أهل الشقاء. وذلك يعني أولا أن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه كهيئة الذر مثل هيئة النمل، وهذا يعني في الأزل، يعني عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أخرج الله تعالى من ظهره ذريته، كل إنسان يعني في صورة النملة، ونثرهم بين يديه، وكانت عليهم يعني سيما أهل الجنة وسيما أهل النار، وكل منهم يعني له ضوء أو نور على حسب عمله. وقبض الله تعالى قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله سبحانه وتعالى وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، وهذا أمام آدم عليه السلام. ثم أعادهم الله تعالى إلى صلبه، وقالوا إن الله تعالى كما ذكر المفسرون يعني أخرج ذرية آدم من ظهره يعني مرتبين أو مسلسلين كترتب خروجهم في الدنيا، يعني أخرج من ظهره ذريته ومن ظهر ذريته ذريتهم ومن ظهرهم ذريتهم، وهكذا يعني بقدرة الله تعالى في لمح البصر يعني أخرج الله تعالى ذرية آدم يعني من ظهره ثم من ظهر كل منهم ذريته الذين سيخرجون يوم القيامة. ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أو قالوا بلى شهدنا. فقال الله تعالى لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا إيه عن هذا غافلين. ثم إن الله تعالى ردهم في ظهر أبيهم آدم، وأخبر الله تعالى عن ذلك يعني في كتابه الكريم في الآية الكريمة في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا إيه؟ قال من بني آدم ولم يقل من آدم، لأنه أخرج من ظهره ذريته ومن ظهر كل واحد منهم ذريته. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية بما ذكرنا، قال إن الله أخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة. وكذلك أيضا في ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. الأسودة هي خيال شخص، يعني خيال الشخص الذي لا تتبين ملامحه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، يعني كأنهم أشخاص كذا يرون من بعيد ولا تتبين ملامحهم، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، وأنه عليه السلام يعني إذا نظر إلى هؤلاء ضحك، وإذا نظر إلى هؤلاء بكى عليه السلام، نظر إلى هؤلاء فضحك الذين عن يمينه، نظر إلى هؤلاء فبكى. ويعني ف سأله النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ومن هؤلاء، قال هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار من ذرية آدم عليه السلام. فقالوا إن آدم عليه السلام عرف أهل السعادة وأهل الشقاء، يعني كأن أرواحهم يعني تعرض عليه، ويعني وهو في السماء وهو يعرف يعني من ذريته من أهل الجنة ومن منهم أهل من أهل النار، يعني لأن الله تعالى أعده لهذه المهمة يوم القيامة أنه يكلف بإخراج بعث النار. وفي رواية يقول الله لآدم: يا آدم أنت اليوم عدل بيني وبين ذريتك، قم فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم. يعني أن الله تعالى يعرض عليه أعمالهم ويطلعه على أعمال ذريته، فيكون عليه السلام يعني عالما بمن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار، ويكلفه الله تعالى لأجل هذا يوم القيامة بإخراج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: يا ربي كم أخرج؟ فيقول: يا ربي كم أخرج؟ يعني كم يعني نسبة الذين تريد أن أخرجهم إلى النار. وفي رواية قال: وما بعث النار؟ يعني ما مقدار هذا البعث الذي تريدني أن أخرجه إلى النار؟ فيقول الله تعالى له: من كل 1999. وفي الرواية الأخرى التي مرت بنا في الباب الذي قبله: من كل 199. من كل 199. يعني علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فقال يعني إما أن يكون المقصود أنه على سبيل التقريب، يعني أو أن الراوي روى حديثا من كل 199، أن الراوي رواه بالمعنى. وقيل الحديث الذي فيه من كل 1999، قالوا هذا الحديث المراد به جميع ذرية آدم، وحديث أبي هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج. يعني الحديث اللي هو من كل 1999 هذا إيه؟ ذرية آدم بما فيهم يأجوج ومأجوج، فتكون نسبة المؤمنين 1 إلى 1000. وأما الحديث الذي فيه من كل 199 يعني في النار 1 في الجنة، قالوا هذا إيه؟ ذرية آدم بدون يأجوج ومأجوج، نسبة المؤمنين فيهم يعني 1 إلى 100، يعني نسبة المؤمنين 1% من غير يأجوج ومأجوج. وأما نسبة المؤمنين يعني بالنسبة لذرية آدم بما فيهم يأجوج ومأجوج تصبح 1 إلى 1000. وهناك رأي آخر أيضا في التوفيق بين الحديثين، قالوا يحتمل أن المراد بنسبة 1 إلى 1000 هو من يدخل النار بغض النظر عن كونهم من الكافرين أو من عصاة المؤمنين، لأن الذين يدخلون النار منهم كافرون ومنهم مؤمنون عصاة. فهنا نسبة الذين يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب ولا بغير يعني عذاب 1 إلى 1000، واضح. وأما نسبة الذين يدخلون الجنة يعني بعد يعني الذين يدخلون الجنة في نهاية المطاف يكونون 1 إلى 100، واضح. لكن إيه الواحد إلى مئة؟ يعني كأن 1 إلى 100 هذا عشره يدخلون الجنة مباشرة، وتسعة أعشاره يعذبون في النار أولا ثم يدخلون الجنة. مش عارف واضح ولا لا؟ يعني كأن عندنا إيه الألف فيها 100 يدخلون الجنة، يعني كل 1000 فيهم 100 يدخلون الجنة، يعني نسبة 1 إلى 100، مش كده ولا كم؟ ولا 10؟ 1 إلى 100 تساوي كم إلى 1000؟ 1 إلى 100 تساوي 10 إلى 1000، 10 إلى 1000، يعني كل 1000 فيهم 10 يدخلون الجنة، كل 1000 فيهم يعني 10 يدخلون الجنة، اللي هي نسبة 1 إلى 100 اللي هي تساوي 10 إلى 1000. لكن هؤلاء 10 إلى 1000 منهم يعني 1 يدخل الجنة مباشرة بغير عذاب، و9 يعذبون في النار فترة ثم يدخلون الجنة، اللي هم عصاة المؤمنين يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة. فالحديث قالوا الحديث الذي فيه إن بعث النار 1 إلى 1000، يعني 1 إلى 1000 في الجنة و 999 من 1000 في النار، فهذا بما فيهم عصاة المؤمنين، هذا بما فيهم عصاة المؤمنين. وأما الحديث الذي فيه 1 في الجنة و 99 فقط في النار، فهذا يعني نسبة المسلمين الذين سيدخلون الجنة في نهاية المطاف نسبة 1 إلى 100. واضح؟ تريدون توضيحا ولا اتضح ان شاء الله؟ طيب، فهذه يعني عدة أجوبة في تفسير هذا الحديث والتوفيق بين رواياته المختلفة. طيب، هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. طبعا سكرى وما هم بسكرى هذه في بعض القراءات القرآنية، في بعض القراءات سكارى وما هم بسكارى، وفي بعضها سكرى وما هم بسكرى، والحديث هنا يوافق هذه القراءة: فترى الناس سكرى وما هم بسكرى. طيب، هنا كما ذكر الشارح استشكل العلماء كيف يوم القيامة، يعني استشكلوا ما في هذه الآية الكريمة وما في هذا الحديث الشريف، كيف يوم القيامة يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، مع أنه يوم القيامة لا يوجد صغار ولا يوجد حوامل في يوم القيامة، لا يوجد حوامل ولا يوجد يعني صغار أو كذا. فأجابوا بعدة أجوبة، فقيل إن هذا مما يقع قبل يوم القيامة، يعني قبيل قيام الساعة، قبيل قيام الساعة. وبعضهم قال يعني تحديدا عند النفخة الأولى، عندما ينفخ إسرافيل في الصور، عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى التي بها تقوم الساعة، فحينئذ إذا كانت امرأة حاملا فسوف تضع حملها، وإذا كان طفل يعني صغيرا فسوف يشيب رأسه من الفزع، ثم يهلك الناس ويصعقون. طيب، وقيل يحتمل أن المراد التشبيه على سبيل التمثيل والتهويل، التشبيه على سبيل التمثيل والتهويل، يعني أن يوم القيامة يوم عظيم شديد، لو فرض أنه كانت فيه امرأة حامل لوضعت حملها، ولو فرض أنه بعث فيه يعني طفل صغير لشاب رأسه من هول ذلك الموقف. فقالوا هذا يعني على سبيل التمثيل وعلى سبيل التشبيه، وليس المراد يعني حقيقة الأمر. وهناك يعني عدة يعني أجوبة كلها يعني تدور حول هذا المعنى، إما أنه المراد عند النفخ في الصور يشيب الولدان وتضع الحوامل حملهن، أو أن المراد يعني أنه على سبيل التشبيه وعلى سبيل التمثيل، أنه من هول يوم القيامة لو فرض وجود امرأة حامل في ذلك اليوم لوضعت حملها، ولو فرض وجود صغير ذلك اليوم لا يعني لشاب رأسه من شدة ذلك اليوم. فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كل 1999 قالوا: وأينا ذلك الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون شطر أهل الجنة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج عددهم كبير، وأنهم جميعا من أهل النار، فيعني نسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يأجوج ومأجوج نسبة واحد إلى ألف. فحتى لو يعني لو نجت أمة يعني محمد صلى الله عليه وسلم كلها يعني أو يعني يرجى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم النجاة، فهذا لا يغير من الأمر شيئا، ويكون أهل النار 999 وواحد في الجنة، وهذا لا يمنع ولا ينافي أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الناجين ومن المبشرين بالجنة إن شاء الله تعالى. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم، يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، نعم، لأنه قال أخرج بعث النار من ذريتك، ويخرج من يأجوج ومأجوج 999. يعني في الحديث يعني واضح أنهم قبيلتان من ذرية آدم عليه السلام. نعم، وهم أحياء طبعا كما ورد في الحديث أنهم أحياء، وأنهم محبوسون خلف السد الذي بناه ذو القرنين، كما ورد في كتاب الله تعالى أن ذو القرنين بنى سدا عظيما بين جبلين، ويأجوج ومأجوج محبوسون خلفه، وأنهم كل يوم يحفرون في هذا السد حتى لا يبقى بينهم وبين الخروج إلا يعني شبر أو ذراع من سمك السد، يعني يكون بقي عليهم شيء يسير، وينفتح السد فيقولون نكمله من الغد، فيتعبون يصيبهم التعب ويقولون نكمله من الغد، فيأتون من الغد ويجدونه كما قد عاد كما كان، فيعاودون الحفر حتى إذا لم يبق إلا يعني شبر على انفتاح السد يقولون نكمله من الغد، فيجدونه عاد كما كان، حتى إذا كان يوم القيامة قبل يوم القيامة وأراد الله تعالى أن يخرجوا قال كبيرهم نكمله من الغد إن شاء الله، فيأتون من الغد ويجدونه كما تركوه بالأمس، فيحفرون شيئا يسيرا فينفتح السد ويخرجون. وذلك قول الله سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين، يعني هو يقول قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد رحمة من الله تعالى، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، خرج يأجوج ومأجوج. وقال تعالى أيضا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يخرجون من كل صوب من كل ناحية من نواحي الأرض، يعني ينسلون يمشون فيها ويعيشون فيها فسادا. نعم، فهم الآن موجودون يعني أحياء ويحفرون السد كل يوم، يعني كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض المؤرخين وكذا يذكرون، يعني يذكر بعض المؤرخين يعني أنهم أن بعض الناس يعني وصل إلى سد يأجوج ومأجوج ورأى هذا السد، يذكرون في أرمينية أو أذربيجان أو كذا على حدود الصين وعلى كذا، والله تعالى أعلم. يعني يذكرون بعض الناس ارتحلوا مش عارف كيف في عصر المعتضد العباسي ولا في عصر كذا، أرسل يعني بعثا للبحث عن يأجوج ومأجوج وصلوا ورأوا السد وكذا، الله تعالى أعلم يعني بصراحة كذا. نعم، كل قال يعني قال العلماء يعني كل الأحاديث التي وردت في وصفهم بصفات غريبة يعني عن صفات البشر كلها لا يصح منها شيء، يعني وردت أحاديث ضعيفة وموضوعة أن الواحد منهم طوله شبر، واللي يجي مش عارف أن الواحد منهم مش عارف أذنه مش عارف طولها قد إيه، يعني يلتحف بأذنه ويلتحف مش عارف كذا، حاجة يعني أشكال غريبة وأشكال كذا لا يصح منها شيء يعني. فالذي ورد أنهم بشر من البشر، ولم يرد يعني أن لهم يعني طولا مخصوصا يعني مختلفا عن أطوال البشر ولا كذا، والله تعالى أعلم يعني. بارك الله فيك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.